الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. حي القيوم فلا ينام وجل أن يشبهه الأنام، لا تبلغ الأوهام كنها ذاته، ولا يطيء الحجى صفاته. أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذين البيتين ليختم هذه الأبيات التي تتعلق بالأسماء والصفات ببعض الصفات التي تتعلق بشيء من المعاني السلبية. أولا، افتتح هذين البيتين باسمين من أسماء الله الحسنى، واللذين قد وصفهما بعض أهل العلم بأنهما الاسم الأعظم، وهو قوله جل وعلا الحي القيوم، وهو من أسمائه جل وعلا الحسنى التي كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستغيث بها في الدعاء، وجعلت في أعظم آية في كتاب الله، وهي آية الكرسي. وما هو الدليل أن أعظم آية في كتاب الله؟ الدليل حديث أبي، أي آية أعظم في كتاب الله؟ قال يانة العلم أبا المنذر لما قال آية الكرسي. فكذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من دعائه الاستغاثة باسمه الحي القيوم، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، وهو من أسماء الله العظمى التي يدعى بها. ويريد المؤلف رحمه الله أن يبين أن لله جل وعلا العظمة الكاملة من كل الوجوه، والكمال التام من كل الوجوه. وإذا كان كذلك فإنه يجب أن يبقى على ما أثبت الله جل وعلا لنفسه من أسماء وصفات على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته. وأما معنى اسمه الحي فهو واضح، الحي الذي له الحياة المطلقة الكاملة من كل الوجوه، حياته لم تبتدئ بنقص ولا تنتهي بنقص ولا يمر بها نقص. ولهذا أكدت في آية الكرسي بقوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، تأكيد لكمال حياته وقيوميته، أنه من كمال حياته سبحانه وقيوميته أنه لا تأخذه سنة وهو النعاس ولا نوم. فإذا كان كذلك فمن باب أولى ألا تكون ابتدأت بنقص أو تنتهي إلى نقص. وهكذا كذلك القيوم، والذي معناه الذي يقوم بنفسه وبغيره، فالسماوات والأرض وجميع الخلائق فيهما وفي غيرهما قائمة بتدبير الله جل وعلا وهيمنته. لا يكون شيء في ملك الله إلا بتدبيره. ونحن نرى أن الإنسان مع ضعفه يدبر الأشياء، فإذا غفل عنها لحظة لحقها من النقص وكذلك العطب، الشيء الذي يبرهن لهذا الإنسان عظم الرب جل وعلا وكمال قيوميته. فلو تأمل عظم السماوات والأرض وما فيها من مخلوقات في البر والبحر والجو، وما فيها من الزمان الماضي والحاضر والمستقبل، لاستعظم واستيقن عظم قيومية الرب جل وعلا، وأنه الحي القيوم الذي له العظمة البالغة سبحانه. ثم قال رحمه الله حي قيوم فلا ينام، أي من كمال حياته وقيوميته أنه لا ينام، وصفة عدم النوم تسمى صفة سلبية، وهي ضد الصفات الثبوتية. فلله صفات ثبوتية وصفات سلبية، والصفات السلبية هي الصفات التي فيها نفي وكذلك تنزيه للرب جل وعلا عن النقائص والعيوب. والصفات السلبية ينبغي أن ننتبه أن أهل السنة والجماعة يثبتونها ويثبتون الصفات الثبوتية على ما ذكر في الكتاب والسنة. والقاعدة التي جاءت في الكتاب والسنة أن الصفات السلبية تأتي على وجه الإجمال، أن الصفات الثبوتية تأتي على وجه التفصيل. ولهذا ترى أن كل اسم من أسماء الله وكل صفة من صفاته الثبوتية التي فيها إثبات كمال لله جل وعلا تأتي مفصلة. فانظر كم لله جل وعلا من أسماء وصفات كثيرة أي ثبوتية، لكن كم لله سبحانه وتعالى من الصفات السلبية؟ تجد أن هذا قليل، لا تأخذه سنة ولا نوم، لم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا، ما مسنا من لغوب. هذه صفات سلبية، وهذه الصفات السلبية مع قلتها فهي تأتي دائما مجملة. فليس من الأدب مع الله جل وعلا ولا من تمام الانقياد والمتابعة لشريعته أن يفصل في باب الصفات السلبية. ولهذا كان من فوارق أهل السنة مع أهل الباطل أن أهل السنة تقيدون أولا بنصوص الكتاب والسنة في باب الأسماء والصفات، وثانيا أنهم فهموا معاني مجملة حتى في باب الأخبار. من هذه المعاني المجملة التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي، التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي. فلهذا فإن أهل السنة والجماعة يفصلون بالإثبات في باب الإخبار، وربما توسعوا على الشروط المذكورة الثلاثة في باب الإخبار، ولكنهم لا يتوسعون بالنفي، لأن باب النبي جاء مختصرا في أدلة الكتاب والسنة ولم يأتي إلا على وجه الإجمال. وأما أهل البدع فإنهم يتوسعون في الصفات السلبية، ومن قاعدة الفلاسفة أنهم يصفون الله بالسلوب والإضافات، ومعنى السلوب أي الصفات المنفية، فيقولون إن الله لا داخل العالم ولا خارج العالم، ولا فوق ولا تحت، ولا يمين ولا شمال، ولا جوهر ولا عرض، ولا جسم ولا كذلك ذات، وليس كذلك بساكن ولا متحرك، وغيرها من الصفات السلبية الكثيرة التي أولا لم يثبت فيها الكتاب والسنة فيجب ردها، وثانيا فيها توسع على خلاف القاعدة التي فهمت من أدلة الكتاب والسنة. فإن أدلة الكتاب والسنة جاءت بتفصيل الإثبات وإجمال النفي، وهذا أمر مهم يجب أن نتنبه له. فما من طائفة من طوائف الضلال التي ظلت في باب الأسماء والصفات إلا وكان له نوع توسع في باب الصفات السلبية. حتى الأشاعرة التي هي من أقرب الفرق إلى أهل السنة، من أقرب الفرق وليست من أهل السنة ولكنها من أقرب الفرق، ومع ذلك إذا قرأت في كتبهم واستمعت إلى شروحاتهم تجد أنهم يتوسعون في باب الصفات السلبية، وهذه العبارات السابقة من عباراتهم، فما ذلك لمن هو أشد منهم ضلالا وبعدا، فإنهم يزداد عندهم التوسع الذي سمعته. ثم قال رحمه الله: حي قيوم ولا ينام، جل أن نحبه أنام، وجل أي تنزه وتعالى، وهو من الإخبار الذي جاء عن الله عز وجل في كتابه ومعناه في سنة نبيه عليه الصلاة والسلام كقوله سبحانه سبحان الذي أسرى بعبده أي تعالى وتنزل. وهكذا كذلك ما جاء بمعناه في آيات أخرى كثيرة. وأما قوله وجل أن يشبه الأنام يريد بذلك أن يدخل فيما يريد أن يختم به المباحث في الأسماء والصفات، أي أنه جل وعلا لا يشبهه الأنام أي المخلوقات وعلى وجه الخصوص الناس، فإنهم لا يشبهون الله جل وعلا ولا يشبه الله جل وعلا بهم، كما قال سبحانه فلا تضربوا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون ولا تضربوا لله الأمثال هل تعلم له سميا لم يكن له كفوا أحد، وغيرها من الأدلة التي فيها نفي المشابه الضد الند المساوي لله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله جل وعلا لا يشبه شيء من خلقه سبحانه، وليس معنى ذلك أننا نبالغ في النفي فننفي عن الله جل وعلا ما أثبت للنفس، لا، بل الأمر وسط، نتقيد بما ورد في الكتاب والسنة. فهو لا يشبه الأنام ولا يشبه الأنام، لكن ليس معناه أننا ننفي عنه الأسماء والصفات التي أثبتها لنفسه، لا، أثبت لنفسه سمعا وبصرا، وأثبت لعباده ولبعض مخلوقاته سمعا وبصرا. فهل معناه أننا ننفي عن الله السمع والبصر؟ قل لا، الذي نفى المشابهة هو الذي أثبت السمع والبصر. فينبغي أن نكون منصفين وأن نكون كذلك منقادين لنصوص الشريعة. فالذي نفى عن نفسه مشابهة المخلوقات هو الذي أثبت لنفسه السمع والبصر، ومعنى أننا نثبت لله سمعا وبصرا يليق بجلاله وعظمته، كما نثبت للمخلوق سمعا وبصرا يليق بضعفه ونقصه، وليس بهذا شيء من المشابهة. وهكذا في العلم، وهكذا في الرحمة، وهكذا في الحكمة، وهكذا في سائر الأسماء والصفات التي قد يقع بها توافق في الألفاظ. فهذا هو العدل والإنصاف وتمام الانقياد لنصوص الشرع، خلافا لمن غلا فقام فجعل صفات الخالق كصفات المخلوق كبعض الممثلة والمجسمين، وهؤلاء على ضلال. وخلافا كذلك لمن ضل فنفى عن الله جل وعلا الأسماء والصفات زعما أنه يريد أن ينزه الرب جل وعلا عن مشابهة المخلوقين، وكلا القولين باطل، والوسط الذي سمعتم. ثم قال رحمه الله تعالى ولا تبلغوا الأوهام، إيش قال ولا تبلغوا الأوهام؟ كنها ذاته. ولا تبلغوا الأوهام كنها ذاته أي أنه لن تصل الأوهام، والوهم هو التفكر الخاطئ، فعندنا قسمة العلم خماسية، علم وظن وشك ووهم وجهل، فهذه قسمة خماسية للعلم. الوهم هو الظن المرجوح في الأمر المتشكك فيه، هو الظن المرجوح في الأمر المتشكك فيه. ويريد أن يبين المؤلف رحمه الله أنه ما يمكن لأحد أن يصل إلى حقيقة ذات الرب جل وعلا، مراد الكون أي الحقيقة، وأن كل محاولة هي وهم، كل محاولة هي وهم. والله جل وعلا قد نهانا أن نفعل ذلك أولا، نهانا أن نقول في حقيقة ذاته وكيفية صفاته لأنه ليس كمثله شيء. وقد قال بعض أهل العلم تأكيدا وكذلك تعزيزا لما ورد في أدلة الكتاب والسنة بهذا المعنى، وما ورد عن أئمة السلف في هذا الباب أن الشيء لا يمكن أن يعرف إلا بمعرفة نظيره أو مساويه، وليس لله جل وعلا مساوي ولا نظير، حتى أنه يقال ممكن أن يتوصل إلى حقيقة ذاته أو كيفية صفاته. ولهذا صح أن يقال أن كل محاولة لمعرفة حقيقة الذات هي من الوهم، أي من الظن المرجوح الذي لا يمكن أن يصل إلى الصواب أبدا. وهكذا كذلك لن تصل كما قال رحمه الله عن كنه ذاته ولا تكيف الحجة. إيش قال؟ ولا تكيف الحجة صفاته. ولا تكيف الحجة صفاته أي لا يمكن للعقول، المراد بالحجة العقول، لا يمكن للعقول أن تصل إلى كيفية صفاته سبحانه وتعالى للسبب الذي سمعناه. وكل محاولة للوصول إلى كيفية فهي محاولة خاطئة وكذلك غير صائبة، لأنه سبحانه ليس كمثله شيء، فكيف يمكنك أن تصل إلى كيفية الذات وأنت لم يمر بك مثال سابق؟ وفي قوله هذا التنبيه إلى ثلاثة أمور: الأمر الأول أنه لا يمكن الوصول إلى الكيفية بالعقول، وقد سبق الكلام على هذا المعنى. الأمر الثاني أن الكيفية موجودة، وليس معنى عدم إمكان الوصول إلى الكيفية نفي الكيفية، لا، بل كما قال الإمام مالك رحمه الله: الكيف مجهول. فالكيف موجود ولكنه مجهول لا يمكن الوصول إليه، لأن علم الإنسان قاصر أن يستطيع أن يصل إلى الكيفية. والأمر الثالث أنه فيه كذلك إثبات معاني لما جاء للأسماء والصفات، فهنا ثلاث مسائل ينبغي أن ننتبه لها في باب الصفات. فإننا نثبت الصفة بمعانيها التي عرفناها باللغة، ولكن لا نذكر لها كيفية، لأننا لن نصل إلى الكيفية. نثبت وجود كيفية ولا ندري كيف هي، نقول الله أعلم كيف هي. أما أن هناك كيفية نثبت، لماذا؟ لأن المؤلف لما أثبت وجود الكيفية بقوله: ولا تكيف الحجة صفاته، أي لا يمكن للعقول أن تصل إلى الكيفية، ومعناه أن الكيفية موجودة. فإذا كانت الكيفية موجودة معناه أننا نفهم نصوص الكتاب والسنة وما ورد فيها من باب الأسماء والصفات بما علمناه من معاني اللغة. فالاستواء عندنا معلوم لكن الكيف مجهول. لا نقول أننا لا نعرف معنى الاستواء، السمع والبصر عندنا معلوم، نعرف معناه باللغة، ولكن لا نعرف كيفيته. فذلك حكمته ورحمته ونزوله ومجيئه، كل هذا له معاني معروفة عندنا باللغة نثبتها، لأنه هذا هو الذي خاطبنا الله به. ما خاطبنا الله بشيء لا نعرف معناه أبدا، بل خاطبنا بشيء نعرف معناه. وإنما نقول الكيف مجهول، لا نعرف الكيف، ولا يصح لأحد أن يطلب بالكيف. وخلاصة هذين البيتين أن المؤلف رحمه الله أراد أن ينبه على بعض المسائل التي يجب أن يحذر منها لباب الأسماء والصفات. في هذا القدر نقول الحمد لله رب العالمين.